وبعد، فيقول الناظم الإمام أبو العز سبحانه رحمه الله تعالى عليه في العجوز الدينية في حال شرف البرية، قال: وبعد حسين وأبي أسلم جلد المصريين وهاجر فعلما، ثم على سودة أمضى أقدم في رمضان، ثم كان أقدم عقد نفس الضيف في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به الصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد فرضت إلى آخر الملك. سرد المؤلف الناظم رحمه الله هذه الوقائع في شرف النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة بهذه التواريخ، منها ما هو محل خلاف بين أهل العلم كمثل جن المصيبين متى قدموا، وأيضا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والثانية أيضا وعقده على سودة وبنت الصديق أيضا. فهذه وقائع المؤلف والناظم رحمه الله كان له فيها اختيار ويوجد فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. قال: ثم كان بعده عبد بن الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام ثاني أسري به الصلوات فرضت، أي بعد خمسين وعام، أي بعد إحدى وخمسين أسري به، وبعد بسنة كم؟ أربعين، يعني بعد البعثة بكم؟ يعني السنة الحادية عشرة كانت ماذا؟ كانت هذه الواقعة أنا وهي الإسراء، والإسراء نفسه في زمن الوقوع أقوال، منها له ضعيف ومنها ما له قوة كهذا القول السنة الحادية عشرة، وقيل السنة الثانية عشرة، وقيل الثالثة عشرة. فالأقوال الثلاثة أقوام من الأقوال الأخرى التي ذكرت ابن إسراء كان قبل السنة العاشرة، فهذه أقوال ضعيفة. وقبل الإسراء أي عند السنة العاشرة بدأت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة في الطور المكي، وهي الدعوة جهرا ليس فقط داخل مكة بل حتى خارج مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب ووفاة أيضا خديجة زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان ذاك العام هو عام الحزن، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من ينصر هذه الدعوة ويؤازره، فكان يفعل ذلك بالمواسم كما جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار، ومنها ما رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأجر نفسه في المواسم، أي مواسم حج العمرة، فيقول للناس ولمن يأتون إلى مكة لأداء المنزل، يقول: ألا أقوام ينصرونني لأبلغ كلام الله، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام الله. وخلفه رجل يقول: إنه صابر لا يغرنكم ولا يسلمكم عن دين الآباء ولا أجداد، إنما يريد أن يردكم عن دين آبائكم. فإذا هو أبو لهب كان يحذر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأذى، من أعظم الأذى الذي لقيه صلى الله عليه وسلم، كيف هو يمشي ويدعو الناس ويقول: من يؤازرني لأبلغ كلام ربي، وما لم يستحي من كلامي حتى يجد من أقرب الناس إليه أبو لهب عمه، فيقول: لا تصدقوا، إنه صاف وإنه يقول كذا وكذا ويحدثكم ويسألكم عن دين الآباء ولا الشك. فهنا بدأ صلى الله عليه وسلم أو كان من الأذى الذي لقيه من جيش. ثم وقع أن خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، إلى

صار نقص، صار 45 ثم 40 إلى أن صارت 5 صلوات. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاسأل الله التخفيف فإن قومك لا يستطيعون، وإني قد خبطت الناس قبلك. فقال: إني استحييت من ربي. ونزل عليه الصلاة والسلام. فجاء النداء أن هي 5 وهي لدي 50، لا يبدأ القول لدي وما أنا بظلام لذلك، كما قال الزوجة من جاءت حسنتي فلو 10 أمثالها. فهذه 5 صلوات كان فرضها. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك تسأله التخفيف فإن قومك وأمتك الغيار، وإني قد خطأت القوم من قبل. والأمر كما نحن فيه، يعني هذه الصلوات الخمس كم من الناس من يستسقيها ومن يتثاقل عنها ولا يصلي ولا صلاة واحدة. وإذا خرجنا إلى المقهى أو إلى ذاك إلى قاعة الحفلات وجدتم العدد هناك أكثر من هذا، العدد هناك أكثر من عددنا هذا ممن يضيع الصلاة، لربما يصليها جمعا بعد ذلك يجمع كل الصلوات، ولربما لا يصلي كحال أغلب منها في هذه المقاهي وفي الطرقات وفي قاعات الحفلات. وإذا انتهت الحفلة على كل هذا يقولون المغني جمعة ضعف، تكاد أصحابي أجناء الإمام جمعة ضعف، يعني هذا شأن وفاء بين الجماعة. فكان موسى عليه السلام يعني في هذا الأمر فطلب من أن يطلب من ربه التخفيف، وأمر كما ذكر فالناس كثير منهم يسترسلون الصلاة ولا يصلي صلاة واحدة ولا يصلي ولا صلاة، ولربما قد بلغ من الكبر العيدية ويزعم أنه مسلم. فهذه قصة الإسراء في الجملة أسري به الصلوات فرضت 55 كما قد حبرت في جمع الحديث عند البخاري ومسلم عند أنس وحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، هذه بيعة العقبة الأولى. قبل ذلك كان قول أحسن وكان صلى الله عليه وسلم يكفر دعوته على الناس، ووقع أن جاء من يعني أسأل منهم طفيل ابن عمرو الدوسي، فلما قدم مكة فحذروه من النجس الصغير، قال إياك أن تجالسه فإنه صالح ويفعل ويجر الله. فآمن الطفيل إلى ماذا؟ قال: وإن سمعته سحرت. فأخذ قطنا من الكرسي ووضعه في قبله خشية أن يمر عليه بيته. فيسحر الطفل ثم أعاد إلى رشده. قال عمرو بن الطفيل الدوسي: قال أنا أعرف كلام العرب وشعر العرب ونثر العرب وبلاغة العرب، إن كان كلامه حسن أخذ به وإن كان قبيحا عليه. فنترك هذا إن شاء الله لدرس قادم من نجمه. الوقت ضيق جدا. يقول: كيف يتم المسبوق صلاة أروم إذا شد سجد الإمام أهل السجدين قبل وبعدين؟ إذا كنت صدم الإمام فتت الصلاة وبعدين الإمام قبل سجد للسهو، إذا كان سجد قبل المسلم بل يتم سجد للسهو تسجد معه، ولما يأتي سلم الإمام قوم ثم صلاة كان. أما إذا سجد بعد السلام فبعض العلماء يقول تسجد معه ثم تتم الصلاة، وبعضهم يقول بل تتم الصلاة ثم تسجد بعد السلام، وهذا أقوى، هذا أقوى تتم صلاتك ثم تسجد بعد السلام. لا أقل صلى إحدى ركعتين الفجر سنة الفاتحة فقط. إن كان نسيانا يجب التهوي قبل السلام استخداما. هل ابتداء النقمة مفتر إذا تعمد ذلك؟ أما إذا غلب ولم يتعمد فلا. هل الاستراحة في المصحف وأنا مضطجع؟ مضطجع يعني متكئ، لا حرج، لكن الأولى التأدب مع المصحف الجيد. هناك من يكتمل الجرائد في مسجد الزجاج من الأعمال المنزلية وفيها كلام الله، هذا نبهنا عليه غير مرة، فليتق الله الناس في هذا الأمر. الجرائد التي باللغة العربية ينبغي مالا أن تحفظ ولا تستعمل فيما فيه الإهانة بما تحمله من كلام الله جل وعلا، آيات وأحاديث وغير ذلك. من هم المشايخ الذين شرحوا المنظومة المنهجية هذه؟ الذي أعرف شخص الشيخ عبد الرزاق العباد وهو مسجد في الشيخ. ما هي أفضل طريقة لحفظ المتون العلمية؟ تكرار. وهذا شرحناه غير مرة. إذا كان يمكن حلقات حول منهجية طلب العلم ومنهجية قراءة الكتب. إن شاء الله في فرصة أخرى. الوقت لا يبلغ سنة. هل سجود التلاوة عبارة عن نافلة؟ وأن يجوز سجود في أوقات النهي؟ سجود التلاوة ليس صلاة وإنما سجود، والأفضل أن يسجد، واختلف في وجوبه واستحبابه والجمهور على استحبابه، وتسجد في أي وقت ولو في وقت النهي لأنه ليس صلاة على الصحيح من قولي العلماء. هل يجوز التسوق باليمين أم باليسار أفضل؟ خلاف بين العلماء، قيل باليمين وهو خلاف كثير من العلماء، وقيل التسوق باليسار وهو الأقرب والأقوى عندنا. وبعض العلماء قرر قال إذا تسوق للعبادة استاك باليمين، وإذا تسوق يريد تنقية أسنانه تسوق باليسار، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله. هل يجوز للمرأة أن تسبق شعرها بما يسمى بالمشي؟ قلنا صبغ الشعر في خلاف العلماء، منهم من أجاز على الإطلاق، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز لكن يشتري بالسواد، منهم من أجاز على الإطلاق، ومنهم من قال بالجواب ويشتري بالسواد، ومنهم من قال لا يصبغ إلا إذا كان لتغيير الشيء، وهذا قول أقرب لما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة وجنبوه السواد. أما هذا يسمى في المشهد هذا يضع به تشبه بالكفرة، والأقرب من الأقوال من عفي فيه ثم ليس فيه عدل بين أفراد الشارب أن يصبغ شعر بلون دون الآخر. وهذا على خلاف الأصول العامة للشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في حذاء واحد ولا دون حذائين، ونهى أن يبقى نصفه في الظل ونصفه في الشمس وهكذا. فالعدل بين جميع الأعضاء يعني يستعمل به في المنع من هذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.